لك جانب إيجابي من راحتي أو عذابي، أما السلبية دي أرحم منها البعد، أرحم منها البعد. انا في انتظار خلي الكلام ما بينا واضح زي النهار، مش لازم ابقى دايما وياك انا في انتظار، مش حرد عايش في قربة ما بين جنة ونار، مش حرد عايش في قربة ما بين جنة ونار، مش حرد عايش في أرحم من هالبعد، أرحم من هالبعد.